شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل قال: قال حذيفة: بينما أنا أمشي في طريق المدينة، قال: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فسمعته يقول: أنا محمد وأحمد، ونبي الرحمة ونبي التوبة، والحاشر والمقفي، ونبي الملاحم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا إسرائيل عن الحكم بن عتيبة، حدثني المغيرة بن حذف عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرك بين المسلمين البقرة عن سبعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن حذيفة أن جبريل عليه السلام لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حجارة المراء، فقال: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية، إلى الشيخ والعجوز والغلام والجارية والشيخ الذي لم يقرأ كتابا قط، فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر قال: صليت خلف عيسى مولا لحذيفة بالمدائن على جنازة، فكبر خمسا ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت، ولكن كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي حذيفة بن اليمان، صلى على جنازة وكبر خمسا ثم التفت إلينا فقال: ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على جنازة فكبر خمسا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، حدثنا علي بن زيد عن اليشكري عن حذيفة قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ قال: يا حذيفة، اقرأ كتاب الله واعمل بما فيه. فأعرض عني، فأعدت عليه ثلاث مرات، وعلمت أنه إن كان خيرا اتبعته، وإن كان شرا اجتنبته. فقلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء صماء، ودعاة ضلالة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد عن مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت عاصما عن زر عن حذيفة قال: إن حوض محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شرابه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وإن آنيته عدد نجوم السماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا كثير بن أبي كثير، حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة أنه أتاه بالمدائن، فقال له حذيفة: ما فعل قومك؟ قال: قلت: عن أي بالهم تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى هذا الرجل، يعني عثمان. قال: قلت: فلان وفلان وفلان. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل حدثنا الحكم بن عتيبة عن المغيرة بن حذف عن حذيفة قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ومعه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا. فأمر أصحابك يقومون طائفتين، طائفة خلفك وطائفة بإزاء العدو، فتكبر ويكبرون جميعا، ثم تركع فيركعون جميعا، ثم ترفع فيرفعون جميعا، ثم تسجد ويسجد معك الطائفة التي تليك، والطائفة التي بإزاء العدو قيام بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك من السجود سجدوا، ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم الآخرون، فقاموا في مصافهم، فتركع فيركعون جميعا، ثم ترفع فيرفعون جميعا، ثم تسجد فتسجد الطائفة التي تليك، والطائفة الأخرى قائمة بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك من السجود سجدوا، ثم سلمت وسلم بعضهم على بعض، وتأمر أصحابك إن هاجهم هيج من العدو، فقد حل لهم القتال والكلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال العبسي عن حذيفة أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر فمن مرض منهم فلا تعودوه ومن مات منهم فلا تشهدوه وهم شيعة الدجال حقا على الله عز وجل أن يلحقهم به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر قعد على شفته فجعل يردد بصره فيه ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطه تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا ثم قال ألا أخبركم بشر عباد الله الفظ المستكبر ألا أخبركم بخير عباد الله الضعيف المستضعف ذو الطمرين لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن حسين قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى التهجد يشوص فاه بالسواك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال وأخبرنا شعيب عن الزهري قال كان أبو إدريس عائض الله بن عبد الله الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان يقول والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث غيري به ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيهم عن الفتن قال وهو يعدها منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة بن حميد حدثني منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش قال سمعت حذيفة يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا 1 و3 و5 و7 و9 و11 قال فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعدد فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال جلست إلى حذيفة بن اليمان وإلى أبي مسعود الأنصاري قال أحدهما للآخر حدث ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بل حدث أنت فحدث أحدهما صاحبه وصدقه الآخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله انظروا في عمله فيقول رب ما كنت أعمل خيرا غير أنه كان لي مال وكنت أخالط الناس فمن كان موسرا يسرت عليه ومن كان معسرا أنظرته إلى ميسرة قال الله عز وجل أنا أحق من ييسر فغفر له فقال صدقت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة برجل قد قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم استقبلوا بي ريحا عاصفا فذروني فيجمعه الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيقول لما فعلت؟ قال من خشيتك قال فيغفر له قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت مع حذيفة بن اليمان بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بإناء فرماه به ما يألو أن يصيب به وجهه ثم قال لولا أني تقدمت إليه مرة أو مرتين لم أفعل به هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نلبس الحرير والديباج قال هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا آخر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي سمعته وحدي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وأنا غلام مع أبي

أو دخل الجنة. فسأله: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، وقتل نفس مسلمة، والفرار يوم الزحف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا بقية عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي أيوب قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، اقترعت الأنصار أيهم يؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرعهم أبو أيوب، فآوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أهدى لأبي أيوب. قال: فدخل أبو أيوب يوما فإذا قصعة فيها بصل، فقال: ما هذا؟ فقالوا: أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاطلع أبو أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما منعك من هذه القصعة؟ قال: رأيت فيها بصلا. قال: ولا يحل لنا البصل. قال: بلى فكلوه، ولكن يغشاني ما لا يغشاكم. وقال حيوة: إنه يغشاني ما لا يغشاكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الجبار بن محمد، حدثنا بقية عن بحير فذكر مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هيثم يعني بن خارجة، حدثنا بن عياش عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عمرو بن الأسود، عن أبي أيوب قال: وحدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله، أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر، حدثه عن عمرو بن الأسود، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع القاضي حين يقضي، ويد الله مع القاسم حين يقسم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير، عن أبي إسحاق مولى بني هاشم، حدثه أنهم ذكروا يوما ما ينتبذ فيه، فتنازعوا في القرع، فمر بهم أبو أيوب الأنصاري، فأرسلوا إليه إنسانا، فقال: يا أبا أيوب، القرع ينتبذ فيه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مزفة ينتبذ فيه. فرد عليه القرع، فرد أبو أيوب مثل قوله الأول. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى، حدثنا رشدين، حدثني حيي بن عبد الله رجل من يحصب، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين الولد ووالده في البيع، فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله، عن رافع بن إسحاق مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول وهو بمصر: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، يعني الكنف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني ليث حدثني محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال حين حضرته الوفاة: قد كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله تبارك وتعالى قوما يذنبون فيغفر لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو جعفر المدائني أخبرنا عباد بن العوام عن سعيد بن إياس عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل علي فقال لي: يا أبا أيوب، ألا أعلمك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما من عبد يقول حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلا كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وإلا كن له عند الله عدل 10 رقاب محررين، وإلا كان في جنة من الشيطان حتى يمسي، ولا قالها حين يمسي إلا كذلك. قال: فقلت لأبي محمد: أنت سمعتها من أبي أيوب؟ قال: الله لسمعته من أبي أيوب يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا ثابت يعني أبا زيد حدثنا عاصم عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أسفل وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول فباتوا في جانبه، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق بي. فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول أبو أيوب في السفل والنبي صلى الله عليه وسلم في العلو، فكان يصنع طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث إليه، فإذا رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من حيث أثر أصابعه. فصنع ذات يوم طعاما فيه ثوم فأرسل به إليه فسأل عن موضع أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: لم يأكل. فصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن يعيش عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا صلى الصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كن كعدل 4 رقاب، وكتب له بهن 10 حسنات، ومحي عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له حرسا من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا إسحاق بن أخي أنس عن رافع بن إسحاق عن أبي أيوب أنه قال: ما ندري كيف نصنع بكرابيس مصر، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ونستدبرهما، وقال همام يعني الغائط والبول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور يعني الخراساني، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي قال سمعت ابن شهاب يقول أشهد على عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثه عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله عز وجل له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغراس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، قلنا كيف هذا يا رسول الله؟ قال لأننا ذكرنا اسم الله عز وجل حين أكلنا، ثم قعد بعد من أكل ولم يسم فأكل معه الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا عاصم عن رجل من أهل مكة أن يزيد بن معاوية كان أميرا على الجيش الذي غزا فيه أبو أيوب فدخل عليه عند الموت فقال له أبو أيوب إذا مت فاقرأوا على الناس مني السلام فأخبروهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة ولينطلقوا بي فليبعدوا بي في أرض الروم ما استطاعوا. فحدث الناس لما مات أبو أيوب فاستلأم الناس وانطلقوا بجنازته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال أملى علي معمر بن راشد أخبرنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبلن القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب. قال فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض جعلت نحو القبلة فننحرف ونستغفر الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث يوما بقصعة لم يأكل منها شيئا فيها ثوم، فسألته أحرام هو؟ قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه، قال فإني أكره ما كرهت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا واصل الرقاشي عن أبي ثورة عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام نال منه ما شاء الله أن ينال ثم يبعث بسائره إلى أبي أيوب وفيه أثر يده، فأتي بطعام فيه الثوم فلم يطعم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وبعث به إلى أبي أيوب فقال له أهله، فقال أدنوه مني فإني أحتاج إليه. فلما لم ير أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كف يده منه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بأبي وأمي هذا الطعام لم تأكل منه آكل منه؟ قال فيه تلك الثومة، فيستأذن علي جبريل عليه السلام، قال فآكل منه يا رسول الله؟ قال نعم فكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن واصل الرقاشي عن أبي ثورة عن أبي أيوب وعن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذا المتخللون. قيل وما المتخللون؟ قال في الوضوء والطعام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال اختلف المسور وابن عباس وقال مرة امترى في المحرم يصب على رأسه الماء، قال فأرسلوا إلى أبي أيوب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ فقال هكذا مقبلا ومدبرا، وصفه سفيان.